بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: فصل في الحشر وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. زاد في رواية: مشاة، حفاة عراة مشاة غرلا. وفي رواية قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. زاد في رواية: فأقول: سحقا سحقا. رواه البخاري ومسلم، ورواه الترمذي والنسائي ونحوه. الغرل جمع أغرل، وهو الأقلف الذي عليه على ذكره الخلفة، يعني الذي لم يختن. صفة الحشر أن الناس يحشرون حفاة عراة مشاة غرلا، ثم بعد ذلك يكسى من شاء الله منهم، ويركب من شاء الله عز وجل منهم، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير. وذلك أن الله عز وجل جعل هذا وعدا عليه أن يعيد الخلق كما بدأ. والأغرل غير المختون، هكذا يبعث الناس يوم القيامة. قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام، دليل على أن الأنبياء داخلون في العموم الأول: إنكم، أو يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله. فالكل يحشر هكذا، لا يخرج من ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يخرج من ذلك نبي مرسل، استغفر الله، الملائكة ليسوا داخلين في هذا. كل الخلق يعني يحشرون حفاة عراة، ثم يكسى إبراهيم أول الخلائق، ثم يكسى بعد ذلك من شاء الله عز وجل من الأنبياء والرسل، ومن شاء من عباده الصالحين. فتذكر متى يأتي عليك الدور في أن تكسى يوم القيامة. ترتيب: الله عز وجل أعلم بخلقه بأعمالهم وأعمال قلوبهم وأحوالهم، فهو سبحانه وتعالى يكسو من شاء متى شاء. نسأل الله عز وجل أن يكسونا في أول من يكسو من عباده الصالحين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، يعني إلى النار. فأقول: ورب أصحابي. الرافضة يحتجون بهذا الحديث على ارتداد الصحابة. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. حاشا لله عز وجل أن يكون من تسببوا في دخول الناس في دين الله أفواجا أن يكونوا أصلا كفار، أن يكونوا كفارا يخدعون الناس. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما هذا الحديث يقول ورب أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فهو في المنافقين، أو على الراجح في من ارتد من المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما اطلع عليه الصلاة والسلام على ما علم منهم أنهم لقوه مؤمنين مسلمين، ثم ارتدوا على أعقابهم، لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ظاهر هذا أنهم ماتوا كفارا والعياذ بالله. فهذا في من كفر، ممن كفر من الأعراب وغيرهم، وليس أن هذا أن كل أصحابه عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا، نعوذ بالله. حملة الإسلام الذين نشروا الدين وحملوا القرآن ووصلوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يكونون هم الكفار؟ لو كان هؤلاء هم الكفار فما دخل الذين يسبونهم ويطعنون فيهم ما دخلوا في الإسلام إلا بجهادهم. في بعض الروايات فأقول يا ربي أمتي أمتي، الروايات التي فيها أمتي يدخل فيها أهل البدع، ويؤخذ بهم ذات الشمال، وفي رواية لا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، يدل على أن بعضهم ينجو. فمن ورد فيه الروايات فيها أمتي، وبعض الروايات فيها أصحابي، الروايات اللي فيها أصحابي محمولة على من ارتد من مسلمات الأعراب ونحوهم، ممن لا يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعلم حالهم، كما قال وممن حولكم، قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كيف يحتمل أن يكون مجموع من بقي من الصحابة على الإسلام هم بضعة نفر لا يجاوزون العشرة، ثم يقال أن هذا هو يعني أن الإسلام قد تم نشره بقوم كفار، لم يبقى على الإسلام إلا بضعة نفر لا يتجاوزون العشرة؟ هذا كلام من أبطل الباطل، بل ومن أكفر الكفر والعياذ بالله. حقيقة تكفير الصحابة بالعموم بهذه الطريقة ليست من دين الإسلام، بل هي مناقضة لدين الإسلام. كما ذكرنا الروايات فيها أمتي تحمل على أهل البدع، الروايات فيها أصحابي، والروايات التي توضحها أصيحابي تحمل على الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذه أنها كل هؤلاء من أهل البدع المكفرة وغير المكفرة كلهم داخلون فيها. قوله إنك لا تدري دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه عليه الصلاة والسلام لا تعرض عليه أعمال الأمة، لأنه لو عرضت عليه أعمال الأمة لعلم كفر من كفر وارتداد من ارتد. إذا أطلعه الله على شيء فلا يطلعه على الغيب الذي انفرض الله عز وجل بعلمه، والله أعلم. لا تدري ما أحدثه معنا، فيه منزلة عيسى صلى الله عليه وسلم حتى جعله الله سبحانه وتعالى مقتدا به في ذلك، فيقول فأقول كما قال العبد الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدي ويتأسى بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا صريح في أن هؤلاء في أهل الردة الذين قاتلهم كبار الصحابة رضي الله عنهم. أقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. يدعو عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لخطر التبديل وإحداث الأمور لأنهم بدلوا وأحدثوا، فالتبديل وإحداث البدع والضلالات مذموم نعوذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غلا. قالت عائشة فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أشد من أن يهمه أن يهمهم ذلك. وفي رواية من أن ينظر بعضهم إلى بعض، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث دليل على أن النساء داخلات في هذا العموم، أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا. فهمت عائشة العموم وسألت عن أمر النساء فأخبرت بأن النبي فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بصحة دخولهن في العموم، ولكن لا ينظر بعضهم إلى بعض من باب فقدان الشهوة بسبب الأهوال العظيمة التي يرونها. في الرواية الأخرى قال في رواية من أن ينظر الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نسأل الله أن يعافينا. حتى زوجات الأنبياء يدخلن في عموم إنكم محشورون إلى الله أو يحشر الناس حفاة عراة غرلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. فقالت أم سلمة فقلت يا رسول الله ما سوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض. فقال شغل الناس. فقلت ما شغلهم؟ قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح ضعفه الألباني. وفي محمد بن موسى بن أبي عياش قال صاحب المجمع ثقة، هيثمي قال ثقة. قالت قول أم سلمة وسوأتا دليل أن حتى أمهات المؤمنين يدخلن في هذا العموم، لأن الرسول أقرها على صحة الفهم، أقرها على أنها سوف تكون ضمن هؤلاء، ولكن لا ينظر بعضهم إلى بعض. نسأل الله أن يستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. يعني ثلاثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى عائشة والثانية أم سلمة والثالثة سودة ستأتي، كلهن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم على عموم أنهن داخلات في أنهن داخلات في عموم هذا الحديث، في عموم يحشر الناس يوم القيامة. فيخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يدل على صحة فهمها، وأن الآية عامة وأن الأحاديث عامة، والله سبحانه وتعالى يستر من يشاء. عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان. فقلت يبصر بعضنا بعضا؟ فقال شغل الناس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. رواه الطبراني ورواته ثقات. السلام شهوان شهوان. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. فقالت امرأة يا رسول الله فكيف يرى بعضنا بعضا؟ فقال إن الأبصار شاخصة. فرفع رأسه إلى السماء فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يستر عورتي. قال اللهم استر عورتها. اللهم استر عورتها. رواه الطبراني وفيه سعيد بن المرزبان وقد وثق هو في الشواهد يصلح في الشواهد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. يقول البيضاء العفراء هي التي بياضها ليس بياضها بالناصح كقرصة النقي كرغيف الخبز المصنوع من القمح. كقرصة النقي كرغيف الخبز المصنوع من القمح النقي الخبز الأبيض ليس فيها معلم لأحد. يقول المعلم ما يجعل علما وعلامة على الطريق والحدود. وقيل المعلم الأثر ومعناه أنها لم تطأ من قبل فيكون فيها أثر أو علامة لأحد. والصحيح أنها أرض هي هذه الأرض مبدلة تغيرت صفتها فكأنهم لم يطؤوها قبل ذلك لكن قد وضعت الأرض وإنما غيرت صفتها والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الله قال الذين يحشرون على وجوههم عمي وبكم وصم. قال يحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه؟ قال قتادة حين بلغه بلى وعزة ربنا. رواه البخاري ومسلم. أرض القيامة كقرص النقي والناس يتفاوتون في قوتهم وقدراتهم نسأل الله العفو والعافية. قل هذا واستغفر.